نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكث خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، أتحدث اليوم بعون الله عز وجل مع حضراتكم عن كلمة عن بر الوالدين وتحريم العقوق، فنقول وبالله التوفيق: البر في اللغة معناه الصلة والخير، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. فالبر اسم جامع لكل أنواع الخير، وعكسه العقوق. فعندما نقول عق الولد أباه يعني عصاه وخرج عن طوعه وإرادته. من المعلوم أنه لا بد من شكر النعم، وشكر النعم يكون بصرف هذه النعمة إلى ما يحبه الله ويرضاه. وإذا قدم المسلم لأخيه معروفا وجب على الأخير أن يكافئه، أو على الأقل أن يدعو له، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. إن الله عز وجل له نعم كثيرة على العباد، وهذه النعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأعظم نعمة بعد نعمة إرسال الرسل هي نعمة الوالدين، لأنهما سبب وجود الإنسان في هذه الحياة. ولذلك كما أمر ربنا سبحانه بشكره أمر بشكرهما، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن بر الوالدين فريضة لازمة، وإن عقوقهما حرام، ولا ينكر فضل الوالدين أحد، ولن يستطيع واحد من الأبناء أو البنات مهما علم أن يجازي الوالدين إلا في حالة واحدة، وهي أن يجد الولد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه، كما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعلة هذا الخبر لأن الوالدين هما سبب وجود الإنسان في هذه الحياة، هما اللذان وهب الولد الحياة. إن عطاء الوالدين للولد عطاء بلا حدود. تذكر عندما حملتك أمك في بطنها 9 تعاني من آلام الحمل والثقل والوحل والغشيان والتعب والمرض. ثم بعد ذلك عندما تحين لحظة الميلاد تتعرض الأم للكثير من الأخطار والآلام والمهالك، فتارة تنجو وتارة تموت، ويا ليت الخطر ينتهي بالوضع، بل إن التعب يزداد أكثر. رضاعة لمدة حولين كاملين، والطفل يمتص من لحم أمه ودمها، ثم بعد ذلك بكاء طوال الليل وصراخ بالنهار يمنع الوالدين من النوم. وإذا مرض الولد فإن الأم تسهر على راحته، الأب يسرع إلى إقبال الطبيب يحرسه ويحميه ويداويه، والأم تتعهد جسم الطفل بالغسل وثيابه بالتنظيف وإفرازاته بالإزالة، وتفعل كل ذلك وهي راضية غير متبرمة أو متضايقة. ثم بعد ذلك عندما يكبر الولد ويتزوج سرعان ما ينسى الجميل وينكر المعروف، ربما أطاع زوجته وعصى أمه. ولذلك نجد القرآن الكريم دائما ما يوصي الأبناء ولا يوصي الآباء، يوصي الأبناء دائما ولا يوصي الآباء. لماذا؟ حتى يذكر الأبناء بحق والديهم عليهم. لقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة، منها قول ربنا سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ومعنى هذه الآيات: إذا وصل الوالدان أحدهما أو كلاهما إلى سن الكبر وهو سن الضعف والعجز، فيجب عليك أيها الإبن أن تحنو عليهما وأن تشفق عليهما وأن تتبع معهما أمورا خمسة كما ورد في هذه الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه الكلمة التي ربما كانت في نظر كثير من الناس كلمة هينة، يعني لا تتأفف لهما، ربما رأيت منهما شيئا يؤذيك أو سمعت منهما شيئا يؤذيك أو شممت منهما رائحة تؤذيك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تغضبهما بكلمة تنقص عليهما عيشهما أو تكدر عليهما صفوهما، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني حسنا مقرونا بالاحترام والتبجيل والتعظيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني كن متواضعا لوالديك لا تتكبر عليهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أن تدعو لهما بالرحمة والمغفرة، يعني عليك أن تطيع الوالدين في كل أمر إلا في أمر واحد، وهو إذا أمر الوالدان ولدهما بمعصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني هذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للابن أن يعصي فيها والديه، إذا أمره الوالدان بمعصية الله فلا طاعة عندئذ. هذه آية. أما بالنسبة للأحاديث التي وردت في ذلك الباب فهي كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني يستأذنه في الجهاد معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: وقد روى الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين في منزلة الوسط بين الصلاة والجهاد، بل وقدمه على الجهاد في سبيل الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة بر الوالدين. وقد روى الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ فقال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رغم أنفه أي ألصق بالتراب، وهذا كناية عن الخيبة والخسران، يعني خاض وخسر. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الوالدين قال: هما جنتك ونارك. وقد روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. فالجزاء من جنس العمل. إذا أرضيت والديك تكون كأنك أرضيت الله، وإذا أسخطت الوالدين تكون كأنك أسخطت الله عز وجل. وقد يسأل سائل: أيها الإخوة الكرام، لماذا أتحدث عن ذلك الموضوع في هذه الأيام؟ منذ أيام قليلة احتفل بعض المسلمين بما يسمى عيد الأم، فهل هذا له أصل في الإسلام؟ يعني في يوم 24 من شهر مارس في كل عام تعود بعض المسلمين أن يحتفلوا بما يسمى عيد الأم، فهل هذا له أصل في الإسلام؟ نقول: لا. إن كتاب الله عز وجل ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا تناولها، وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا تناولتها أيضا. لقد اخترعنا في كل شهر بل وفي كل يوم عيدا، وتركنا عيدين للمسلمين لا ثالث لهما، إنهما عيد الفطر وعيد الأضحى. في ذلك اليوم الذي يسمى بعيد الأم هذا، ربما ترى رجلا طويلا وعريضا ويحمل منديلا مزخرفا أو يمسك بزجاجة من الكولونيا، فإذا سألته ما هذه يقول: إنها هدية أمي. فهل هذا له أصل في الإسلام؟ لا. وإلا فخبروني بربكم ماذا يفعل اليتام إذا كان هناك طفل يتيم وفقد أمه ورأى الأطفال وهم يحتفلون بأمهاتهم، بالتأكيد أنه سوف يحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكديد الأحزان. هذا اليوم الذي يسمى بعيدكم إنما هو عيد استورده المسلمون من فرنسا، من باريس، فهم يحتفلون بالأم في ذلك اليوم، وذلك لكثرة أولاد الزنا والعياذ بالله، حيث إن الدعارة هناك مباحة علنا على الأرصدة. الزنا والانحلال مباحان هناك، وهذا باعترافهم، باعتراف قائد الجيوش الفرنسية أيام الحرب العالمية الثانية، عندما ركعت فرنسا أمام المدفعية الهتلرية قال: إنما هزمنا بسبب النساء قبل الألمان. فهم يحتفلون بالأم في ذلك اليوم، وذلك لكثرة أولاد الزنا والعياذ بالله. إن الاحتفال بالأم ليس له يوم بعينه، وإنما هو في كل يوم. أمعقول أن نحتفل بالأم في يوم وننهرها في 364 يوما؟ والله الذي لا إله غيره إنني ما زلت أذكر هذا الحدث عندما جاءت سيدة عجوز إلى بيت أحد العلماء، وطرقت الباب وفتح لها ذلك العالم فخلعت حذاءها ودخلت البيت خافية احتراما للمكان. ثم بعد ذلك جلست واستمع الشيخ إليها. قالت له هذه المرأة: أتعرف ابني فلانا؟ قال: نعم، إنه يقرأ القرآن. فقالت له: لقد ضربني اليوم بحذائه على رأسي، ضربني اليوم بحذائه على رأسي. فذهب الشيخ إلى ذلك المسجد فوجد الشاب جالسا، فقال له: أسمعت شيئا من كتاب الله بصوتك؟ فتربع الشاب وقرأ قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف. فقال له ذلك الشيخ: تكفيني هذه الآية. وكان ذلك الشاب يقرأ القرآن للسبع قراءات. قال له ذلك العالم: تكفيني هذه الآية. ثم قال له: إن الله عز وجل ينهى الإنسان في هذه الآية على أن يتأفف لأمه، فما بالك بإنسان يضرب أمه بإذائه على رأسها؟ فقال ذلك الشاب: لا شيء عليه، لأنني ضربتها وما قلت لها أوف. وهذا من جهله وقلة علمه وقلة أدبه. لقد مزقت الأسر. اليوم عندما يعقد شاب عقد زواجه على فتاة يقول له أهل الزوجة: قبلت زواجك منها على أن تطلق والديك طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه بعد ذلك. وإذا رأت الزوجة زوجها يعتهد بأمه تغار وتقول له: لماذا تحتفل بأمك؟ إن بر الوالدين مطلوب في كل زمان وفي كل مكان، وليس للأم يوم واحد نحتفل به. إن الاحتفال بالأم ليس له يوم بعينه، وإنما هو في كل يوم. بر الوالدين مطلوب في كل زمان وفي كل مكان، وكل يوم يمر عليك في طاعة الوالدين يكون عيدا لك إلى يوم القيامة. لن يستطيع واحد من الأبناء أو البنات مهما عمل أن يجازي الوالدين. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر رأى رجلا قد حمل أمه على رقبته وراح يطوف بها حول البيت الحرام. إذا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة حمل أمه على رأسه وأخذ يسعى بها. أراد أن يطوف حمل أمه على رقبته. فلما رأى عبد الله بن عمر قال له: أقول بذلك قد جازيتها حقها؟ قال: لا، ولو بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكن أحسنت، والله يجازيك على القليل بالكثير. فلن يستطيع واحد من الأبناء أو البنات مهما عمل أن يجازي الوالدين. والدليل على ذلك أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أمي قد بلغت من الكبر عتيا وأنا أقوم على خدمتها، أطعمها وأسقيها وأحملها وأكسوها، فهل أكون بذلك قد جازيتها حقها؟ قال: لا. فقال الرجل: ولم يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: لأنها كانت تخدمك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء، وأنت تخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء، وشتان ثم شتان بين إرادة البقاء وإرادة الفناء. دعوة الوالدين للولد أو على الولد دعوة مستجابة. والدليل على ذلك أن رجلا كان متدينا وكان له شاب كان مكبا على اللهو واللعب، وكان له والد ذو دين، يعني الأب متدين والابن مكب على اللهو واللعب والفساد، وكان دائما ما ينصحه أبوه وسبحان الله العظيم كلما نصحه الأرض زاد في عقوقه لوالده. وفي يوم من الأيام نصحه أبوه وقال له يا بني إن لله نقمات ما هي من الظالمين ببعير فاتق الله. إن لله نقمات يعني عقوبات، اتق الله وهذا لا يحل له، وألح عليه في النصر. فما كان من الولد إلا أنه مد يده على أبيه فحزن طبعا وأقسم ليعدن بيت الله الحرام ويدعون على ولده. وفعلا ذهب إلى هناك وتعلق بأسلام الكعبة ورفع يديه إلى السماء ودعا على ولده. يقول أهل العلم فما كان الأب يتم كلامه حتى يبس شنف ولده الأيمن، يعني أصيب بالشلل في نصفه الأيمن والعياذ بالله. فدعوة الوالد على الولد دعوة مستجابة، وأيضا دعوة الوالد للولد دعوة مستجابة. والدليل على ذلك أن سيدنا موسى بن عمران قال لربه ذات مرة يا رب عرفني رفيقي في الجنة من سيكون، من سيكون رفيقي في الجنة؟ فقال له ربنا يا موسى أول رجل يمر عليك في هذا الطريق سيكون رفيقك في الجنة. فمر بسيدنا موسى رجل فتبعه سيدنا موسى، ثم بعد ذلك دخل الرجل بيتا فإذا فيه عجوز عمياء ومقعدة، يعني امرأة كبيرة في السن وعمياء يعني لا ترى ومقعدة يعني مشلول. دخل الرجل البيت ثم بعد ذلك أخرج قطعا من اللحم ثم شواها وأنضجها وطبخها، ثم بعد ذلك وضعها في فم تلك المرأة العمياء، وبعد أن أطعمها سقاها ثم حملها وكساها وألبسها. ثم بعد ذلك خرج من البيت فتبعه سيدنا موسى. ثم بعد ذلك سأله يا فلان من تكون هذه المرأة؟ قال إنها أمي. فقال له سيدنا موسى ألا تدعو الله لك؟ فقال الرجل إنها تدعو بدعوة لا تغيرها أبدا، إنها تقول دائما اللهم اجعل ابني هذا رفيق موسى بن عمران في الجنة. فقال له سيدنا موسى وهو لا يعرف أن الذي يكلمه هو سيدنا موسى، قال له أبشر فإن الله عز وجل قد استجاب لدعائها وأنا موسى بن عمران وسوف تكون رفيقي في الجنة. فدعوة الوالدين أيها الإخوة الكرام للولد أو على الولد دعوة مستجابة. البر بالوالدين مطلوب حتى ولو كان مشركين، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألته قلت له يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغمة وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمتي. فالبر بالوالدين مطلوب حتى ولو كان مشركين، وبر الأم مقدم على بر الأب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فاستدل العلماء من ذلك على أن بر الأم مقدم على بر الأب. لماذا؟ لأن الأم تنفرد عن الأب بأشياء كثيرة، منها مشقة الحمل وآلام الوضع وصعوبة الرضاعة وأعمال المنزل والخدمة والتربية والرعاية والعناية. ولأن الولد لا يرى تعب أمه في فترتين من أهم الفترات، فترة الحمل وفترة الرضاعة، الولد لا يشعر بتعب الأم. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق الأم ثلاث مرات وذكر حق الأب مرة واحدة. وهناك أمر مهم ينبغي أن ينتبه الجميع إليه، وهو أن بر الوالدين ليس مقصورا على حياتهما فقط ولكنه مستمر حتى بعد موت الوالدين. يعني قد يظن الكثير بأن بر الوالدين لأن بر الوالدين مستمر حتى بعد موت الوالدين. وقد يسأل سائل: وكيف يكون بر الوالدين بعد الموت؟ يجيب عن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أسيد أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما؟ يعني لقد مات أبي وأمي، فهل بقي من برهما شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما. هذا هو بر الوالدين بعد الموت، الصلاة عليهما يعني الدعاء. إذا أردت أن تبر أباك الميت أو أمك الميتة فعليك أن تكثر من الدعاء لهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما. وكان ورد في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا من بر الوالدين بعد الموت. ومن بر الوالدين بعد الموت أيضا التصدق بالنيابة عنهما. يعني من الممكن أن تتصدق بالنيابة عن أبيك الميت إذا أردت أن تبر أباك أو أمك بعد موتهما، فمن الممكن أن تتصدق بالنيابة عنهما. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: نعم، التصدق بالنيابة عنهما. ومن بر الوالدين بعد الموت أيضا قضاء صوم النذر والكفارة بالنيابة عنهما. يعني من الممكن أن تصوم بالنيابة عن أبيك أو بالنيابة عن أمك، ولكن صيام النذر أو صيام الكفارة، يعني صيام الفريضة، صيام الفريضة. يعني إذا مات الوالد أو ماتت الوالدة وعليهما صيام من رمضان أو عليهما صيام نذر أو صيام كفارة، فإذا أردت أن تبر والديك بعد موتهما فمن الممكن أن تصوم بالنيابة عنهما صيام الفريضة. صيام الفريضة لأنه دين لله، ودين الله أحق بالقضاء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فهذا من بر الوالدين بعد الموت. ومنه أيضا من الممكن أن تؤدي العمرة والحج بالنيابة عنهما، ولكن بشرط أن تحج عن نفسك أولا أو تعتمر عن نفسك أولا. إكرام الأصدقاء. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر كان يمر في طريق له بمكة في يوم شديد الحرارة، وكان يركب حمارا وكانت على رأسه عمامة تقيه من حرارة الشمس، فرأى أعرابيا فنزل وأعطاه إلى ذلك الأعرابي، وخلع العمامة التي كان يلبسها وأعطاها إلى ذلك الأعرابي. فتعجب الحاضرون وقالوا: ما هذا يا ابن عمر؟ إنه من الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فلماذا فعلت ذلك؟ فقال له عبد الله بن عمر: لأن أبا هذا الرجل كان ودا لأبي عمر، يعني كان صديقا لأبي عمر، فأردت أن أبر أبي بإحساني إلى ذلك الرجل. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أصدقاء أبيه. هذا من بر الوالدين بعد الموت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: بر الوالدين كفارة للكبائر. والدليل على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: لا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فاستدل العلماء من ذلك على أن وهو من أكبر الكبائر. فالدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الحديث الآخر: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وقتل النفس. وفي البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولو كان على سبيل الهزار، هذا منتشر بين الشباب والأولاد، هذا يشتم الآخر بأبيه فيرد عليه الشتم ويقول إنه هزار، هذا من أكبر الكبائر. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يعني أن يشتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا من أكبر الكبائر. وفي البخاري ومسلم أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن أقبح مظاهر العقوق أن يتبرأ الولد من والده، وبخاصة عندما يرتفع مستواه الاجتماعي كأن يكون دكتورا أو مهندسا أو طبيبا أو مدرسا، فيستحي من وجود أبيه أو أمه بين زملائه وفي مكان عمله. وربما سئل الوالد من هؤلاء عن أمه: من هذه؟ يستحي أن يقول: هذه أمي. فيقول: هذه خادمة عندنا في المنزل أو طباخة عندنا في البيت. وهذا من جهله وقلة علمه وأدبه، لأن الشخصية العظيمة تفخر بمن كان سببا في وجودها حتى ولو كان ما كان. أيها الإخوة الكرام، كيف كان حال السلف الصالح مع والديهم؟ وكيف صار حالنا مع الوالدين؟ نتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ذكر بعضهم أن رجلا من المياسير من أهل البصرة، من الأغنياء من أهل البصرة في العراق، كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا، فرزقه الله بالولد ففرح به كثيرا. ثم بعد ذلك رباه وأحسن تربيته حتى أصبح الولد شابا. وذات يوم فوجئ الوالد بخنجر قد خالط جوفه من وراء ظهره، فاستغاث الوالد بابنه مرتين أو ثلاث مرات أن يلحق به، ولكنه لم يرد عليه. فالتفت الوالد إلى الوراء فإذا ابنه هو صاحب تلك الطعنة وتلك الضربة. فقال الوالد وهو مضطرب في دمائه: لا إله إلا الله، أستغفر الله، صدق الله. يقصد بقوله لا إله إلا الله أن يموت على التوحيد. أستغفر الله، صدق الله، لأن الله عز وجل حذره بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم. هذا هو حالنا، من يبكي إلى أمه، ومن يضرب أباه أو يقتل أباه حتى يأخذ الميراث بسرعة. هذا هو حالنا. أما بالنسبة لحال السلف، كيف كان حال السلف مع والديهم؟ هذا عبد الله بن عون والفاء هنا تفيد السرعه، اي انه لم يتلكا، نادته امه فاجابها يعني بسرعه، ولكنه على صوته على صوتها قليلا. اتدرون ماذا فعل؟ اعتق رقبتين، اعتق رقبتين يعني اشترى عبدين بماله واعتقهما في سبيل الله. لماذا؟ لانه ظن انه فعل ذنبا كبيرا. مجرد انه رفع صوته على صوت امه قليلا، ارتفع صوته على صوت الام، ذنب كبير في نظره، فاراد ان يكفر عن ذلك الذنب فاشترى عبدين وحررهما في سبيل الله. وهذا زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنه اجمعين، كان من ابر الناس لامه حتى انه كان لا ياكل معها في طبق واحد. اتدرون لماذا؟ كان لا ياكل معها في طبق واحد. فلما عوجب في ذلك قال لهم: اخشى ان تسبق يدي يدها الى لقمه قد وقع بصرها عليها فاكون بذلك قد عقدتها. لا ياكل معها في طبق واحد حتى لا تسبق يده يدها الى لقمه قد وقع بصرها عليها فيكون بذلك قد عصاها. وكان طلق ابن حبيب رحمه الله كان من العباد والزهاد، وكان يقبل راس امه، وكان يتحرج ان يسكن فوق ظهر مي امه تحته اذلالا لها وتعظيما لها. يعني اذا كانت الام تسكن في الطبق الاول هو لا يسكن في الطبق الثاني. لماذا؟ حتى لا يدوس بقدميه فوق او على سقف البيت الذي تسكن امه تحته اذلالا وتعظيما لها. وكان محمد بن المنكدر رحمه الله يضع خده على الارض ويقول لامه: قومي فضعي قدمك على خدي. وكان محمد بن سيرين لا يكلم امه الا وهو يتضرع، يعني يتذلل لها، عندما يتكلم مع الام يتذلل لها، يتذلل يتضرع للام عندما يتكلم معها. وكان حيوه بن شريح من العلماء المشهورين، وكان في مجلسه الالاف من الشباب، وكان يعلمهم، فتناديه الام: قم يا حيوه فالق الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم والتعلم استجابه لرغبه الام. فهذا هو حال السلف الصالح مع والديه. ايها الاخوه الكرام، تادبوا مع والديكم وكونوا معهما في غايه الادب والاحترام، لانه لولا الله اولا ثم لولا الوالدان ثانيا لما خرج الانسان الى هذا الوجود. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت فتنه بقوم فتوفنا غير مفتوحين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم السلام.